الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه. أحمده ربي سبحانه تعظيما لشأنه، وأصلي وأسلم على رسوله الداعي إلى رضوانه. ها نحن مع نهايات هذه السورة العظيمة. قص الله سبحانه وتعالى علينا في أولها كيف أنه رزق زكريا ولدا بعد أن كبر سنه. قص الله سبحانه وتعالى علينا في ثناياها كيف أنه رزق مريم ولدا من غير أب. فما أعظم الله وما أجل قدرة الله، لكنهم تجروا على الله وقالوا على الله أمرا منكرا. تدري ماذا قالوا على ربي وربك؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله. أعوذ بالله، تجروا على الله، قالوا هذا الأمر المنكر. فقال الله لقد جئتم شيئا إدا. والله قلتم كلمة عظيمة ثقيلة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هي يقولون إلا كذبا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله شتمني ابن آدم وما كان له أن يشتمني، أخلقه وأعافيه ويجعل لي الولد. كلمة عظيمة، انظر كيف بين الله ثقل هذه الكلمة. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. من ثقل هذه الكلمة غضبت السماوات والأرض والجبال غضبة كونية، كما تغضب أنت وتنتفض في كل جارحة وكل عضو لما تمس كرامتك أو كرامة من تحب وتوقر. والسماوات والأرض انتفضت هذه الانتفاضة الكونية العظيمة. السماوات من شدة الغضب تكاد تتشقق، الأرض من شدة الغضب تكاد تتمزق، الجبال من شدة الغضب تكاد أن تنهد وتندك ويسقط بعضها على بعض متتابعات. ماذا قالوا؟ ماذا تجرؤوا؟ اسمعها مرة ثانية، قالوها والعياذ بالله أن دعوا للرحمن ولدا. تجرؤوا ونسبوا إلى الله الولد، الله ينسب إليه الولد، الله فقير يحتاج إلى الولد، الله سبحانه وتعالى ضعيف يحتاج إلى الولد، الولد يشبه أباه والله لا شبيه له، الوالد يفتقر إلى ولده والله هو الغني سبحانه وتعالى ليس محتاجا لأحد. لكن قالوها، فقال الله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. انظر لقوله الرحمن مع ادعائهم الولد لله، إلا أنه يعرض عليهم رحمته سبحانه. ما أعظم الله وما أرحم الله، يستحيل ولا يصح أن يتخذ الله سبحانه وتعالى ولدا. الله عز وجل هو الغني، واسمع الدليل الذي أقامه الله على غناه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والله كل من ملأ السماء وكل من سكن الأرض، والله كلهم يأتون يوم القيامة أذلة عبيدا لله. لماذا يحتاج الله أن يأخذ من عبيده ولد سبحانه؟ من منهم يتجرأ بين يدي الله لو كان أصلح صالح؟ أبدا والله، الكل سيأتيه يوم القيامة عبدا. أخي الكريم، لا تظن مع زحمة الموقف وشدة الأحوال أن الله ينساك، لأن الله يقول لقد أحصاهم وعدهم عدا. كل واحد منا له اسم محصى عند الله ورقم معدود، ولن يهرب أحد ولن يفر من قبضة الله أحد، بل كلهم كما قال الله وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الكل سينفرد، سيبتعد عن أهله، سيبتعد عن جنده، سيبتعد عن خدمه، أولئك الذين كان يجاملهم سيتركوه، وأولئك الذين كان يحرص على ثنائهم سيدعوه. وستأتي منفردا، أخي الكريم لا قوة لا جاه لا مال. إذا كنا سنحضر للحساب بكياننا الفردي، فليعلم كل واحد منا أنه هو المسؤول مسؤولية حصرية عن مصيره يوم القيامة. لن ينفعك أحد، زاد الخوف من الواحد الأحد، فطمأن الله عباده المتقين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الذين آمنوا بكلام الله وصدقوا رسول الله وعملوا الصالحات وتركوا المحرمات سيجعل الله لهم ودادا في الدنيا يتنعمون به، وفي الآخرة نعيم في الجنة يتلذذون به. جعلني الله وإياكم من أهلها. أخي الكريم، تسمع بالرجل الصالح فتشعر بشيء نوراني يدخل في صدرك ولا تنتبه إلا وقد أحببته. أخبرك بالسر، أخبرك ما الذي حدث. هذا رجل عمل الصالحات فأحبه الله وأمر قلبك أن يحبه فأصبحت تحبه. إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل أني أحب فلان فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبك أهل السماء، ثم يوضع لك القبول في الأرض. ما أجمل هذا والله. كم من صالحين ماتوا من غابر الأزمان وما زال ودهم ومحبتهم في القلوب. هذه هي سورة مريم، ما أعظم قصصها وما أجمل مواعظها. وربي في ختامها يقول: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. يسرناه بلسانك يا محمد، اللسان العربي المبين، لأمرين: لتبشر من اتقى محارم الله وعمل بطاعة الله بجنان الخلود، وتنذر من تجرأوا على الله وتجبروا على عباد الله بنار السموم. هذا القرآن بمواعظه بقصصه إنما ينفع عباد الله المتقين. هذه الآيات تنفع هؤلاء، آيات الله الشرعية أو آيات الله الكونية. تأمل في آيات الله الكونية. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. كم من قرن بعد قرن وأمة بعد أمة سكنت في هذه الأرض، عاثت بالفساد، ألحدت وتجبرت على الله رب العباد. فما الذي حدث؟ لم يبق الله عينا تنظر لهم منظرا، لم يبق الله أذنا تسمع لهم خبرا ولا همسا. ما بقي من أخبارهم إلا عبرة للمعتبرين، وما بقي من منظر أطلالهم إلا عظة للمتعظين. أيها الإخوة، ليعي كل إنسان ويفقه عن ربه هذه الآيات قد تليت عليه، فليجعل لنفسه سمعا يهتدي به وبصرا يتعظ به. كانت هذه سورة مريم، هذه السورة التي تدبرنا آياتها ووقفنا مع عظاتها، كم حركت قلوبنا عجائب القرآن وكم خوفتنا سياط مواعظ القرآن. فهنيئا لمن اتقى الرحمن فجعل له الرحمن بين العالمين ودا. اللهم يا رب العالمين، إنا عبيدك وبنو عبيدك وبنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا أمرك، عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يوم الدين. اللهم اجعل القرآن يقف شفيعا لنا بين يديك يوم الدين. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، ثبت قلوبنا على التقوى، وارزقنا من العمل ما تحب وترضى، وثبتنا عند الموت على العروة الوثقى. لا إله إلا الله، ثبتنا على الموت، ثبتنا عند الموت على العروة الوثقى. وحرم أجسادنا ووالدينا والمسلمين على النار، فإن أجسادنا على النار لا تقوى.